إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته ونهج نهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تبارك وتعالى، واتلوا كتابه وتدبروه، فإنه كلام رب العالمين، والقرآن العظيم، والذكر الحكيم، أنزله الله تبارك وتعالى هدى ورحمة للمؤمنين، وموعظة وتبصرة للمتقين، وذكرى وحجة على العالمين، يهدي للتي هي أقوم، ويبين الأحكام والحكم، ونذارة للعرب والعجم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كريما، وينذر الذين لا يؤمنون بالآخرة بأن الله تعالى أعد لهم عذابا عظيما. عباد الله، تلاوة القرآن هي قراءته بحسن صوت وتؤده متتابعا وبتجويد وإتقان وتدبر لألفاظه ومبانيه لتحصيل هداياته وأحكامه ومراميه، والعمل به لله تعالى، والتخلق بأخلاقه، والتأدب بآدابه، وسائر ما يرشد إليه. وهداية عباد الله تعالى من كل جنس وفي كل زمان ومكان إليه. عباد الله، إنما سمى الله تعالى كتابه المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم قرآنا لكونه جامعا لخلاصة كتب الله المنزلة من قبله، وقصص وأخبار أنبياء الله تعالى السابقين ورسله عليهم الصلاة والسلام، ولجمعه ثمرة جميع العلوم وكل ما يهدي إلى الحي القيوم، ويسعد العباد في المعاش والمعاد، كما وصفه الله تبارك وتعالى بقوله تبيانا لكل شيء وتفصيل كل شيء، ويهدي للتي هي أقوم. معشر المسلمين، إن الله تبارك وتعالى قد وصف كتابه العظيم وذكره الحكيم بأنه نور وضياء، وتذكرة وذكرى، وموعظة وهدى، ونذارة وبشرى، كل ذلك دلالة على بليغ أثره على مستمعه وقاريه، وعظم بركته على متتبعه وتاليه، وحسن عواقبه على المؤمن به العامل بأحكامه، المتأدب بما فيه، والمتخلي عن زواجره وحرامه وسائر نواهيه. أيها المسلمون، إن لتلاوة القرآن العظيم وحفظه وتعهده بالقراءة والتدبر ما لا يخفى من الآثار المحمودة والعواقب الطيبة في الدنيا والآخرة، ولذلكم تواردت وتواطأت الآيات المحكمات والأحاديث الصحيحات والآثار المروية عن الصحابة والتابعين وأتباعهم من أهل العلم وصالح المؤمنين في الحظ على دوام تلاوته والتدبر له والنظر في إرشاداته وهداياته. قال تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال سبحانه في معرض الثناء على خاصة وكمل المؤمنين: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وقال سبحانه في صفة أهل الكتاب المؤمنين به وبنبيه صلى الله عليه وسلم مع إيمانهم بما سبقه من الكتب المنزلة والرسل المرسلة: وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. وقال سبحانه في ذكر خاصته من هذه الأمة وعلاقتهم الوثيقة بالقرآن العظيم: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. وفي ذلك من الحث على العناية بالقرآن العظيم وكثرة تلاوته وتدبره وتوثيق الصلة به ما لا يخفى. وكم في التنزيل الكريم من آية محكمة ذكر الله تبارك وتعالى فيها منته على عباده بتنزيل القرآن وحفظه مع البيان وتيسيره والأمر بتلاوته في كل آن وتدبره والعمل به طلبا للرحمة من الرحمن ولتحصيل علي الجنان في الدنيا ولتحصيل الرفعة في الدنيا وفي علي درجات الجنان. أيها المؤمنون، ولقد حظ نبيكم صلى الله عليه وسلم على تلاوة القرآن العظيم وتدبره وبين كرم الله تعالى ومثوبته لمن تلاه عن إيمان به وتدبره، فقال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأهله يوم القيامة، وهو مسلم. قال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة، يعني السحرة، رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وقال صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن يوم القيامة: اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها، رواه الإمام أحمد وغيره بإسناد حسن. وقال صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله تعالى فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، رواه الترمذي رحمه الله وغيره بإسناد حسن. قال صلى الله عليه وسلم: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، رواه ابن ماجه رحمه الله بإسناد صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: من قرأه وتعلمه وعمل به ألبس يوم القيامة تاجا من نور ضوءه مثل ضوء الشمس، ويكسى والداه حلتين لا تقوم بهما الدنيا، فيقولان بما كسينا، فيقال بأخذ ولدكم للقرآن. رواه الحاكم رحمه الله وصححه. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يهولهم الفزع الأكبر ولا ينالهم الحساب، وهم على كثيب من مسك حتى يفرغ من حساب الخلائق: رجل قرأ القرآن ابتغاء وجه الله وأم به قوما وهم راضون بإمامته. الحديث رواه الترمذي وغيره بإسناد حسن لا بأس به. عباد الله، ومن مأثور كلام السلف الصالح في الحظ على تلاوة القرآن والعناية به قول أبي موسى رضي الله عنه: إن هذا القرآن كائن لكم أجرا، وكائن لكم ذكرا، وكائن بكم ولكم نورا، إلى قوله: فإنه من يتبع القرآن يهبط به في رياض الجنة. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: أكثروا من تلاوة القرآن قبل أن يرفع. وقال أيضا: تعلموا القرآن واتلوه، فإنكم تؤجرون بكل حرف أو قال اسم عشرا. وقال أيضا رحمه رضي الله عنه: والذي نفسي بيده، إن حق تلاوته يعني القرآن أن يحل حلاله ويحرم حرامه، ويقرأ كما أنزله الله، ولا يحرف الكلم عن مواضعه، ولا يتأول منه على شيء على غير تأويله. وقالت عائشة رضي الله عنها: إن درج الجنة بعدد آي القرآن، فمن دخل الجنة ممن قرأ القرآن فليس فوقه أحد. قال أبي بن كعب رضي الله عنه: عليكم بالقرآن، فإنه فهم العقل ونور الحكمة وينابيع العلم وأحدث الكتب بالرحمن عهدا. وقال قتادة رحمه الله: اعمروا به، يعني القرآن، قلوبكم، واعمروا به بيوتكم، فاتقوا الله عباد الله، ووثقوا صلتكم بكتابه، اتلوه حق تلاوته في مساجدكم وبيوتكم وطرقاتكم ومجتمعاتكم، تتذكرون به وتذكرون به غيركم، ويذكركم الله تبارك وتعالى بتلاوته في الملأ الأعلى، ويرفعكم درجات عنده، ويجعلكم من المصطفين من عباده. قال سبحانه: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، إلى قوله: جنات عدن يدخلونها. بارك الله لي ولكم في القرآن، ونفعنا جميعا بما فيه من الهدى والبيان. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المؤمنين والمسلمين من كل ذنب، فاستغفروه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، واحذروا أسباب سخط الجبار، فإن أجسامكم على النار لا تقوى. واتلوا كتاب الله تعالى وتدبروه، فإنه عصمة لمن اعتصم به، ونور لمن استضاء به، وذكر وموعظة لمن تدبره، وحرز من النار لمن عمل به، وتلاوته تهدي المؤمنين إلى صراط مستقيم، فتنجيهم من عذاب الجحيم، وتوصلهم إلى جنات النعيم، به تشفى الصدور والأبدان، وهو حبل الله المتين، الذي أمر أن يتمسك به الإنس والجان من تلاه حق تلاوته وتمسك به فاز بنعيم الدارين، به تنشرح الصدور وبه تقضى الحوائج وتتيسر الأمور، وبه تنور من ظلماتها القبور، وبه الشفاء من سائر الأدواء أدواء القلوب والأبدان، وبه يهتدى إلى الدرجات العلى من الجنان، وبه تستجلب الرحمة وتستدفع النقمة، وقارئ القرآن محرز من الشيطان ومجاور للملائكة، تتلو كتاب الله عباد الله، ولا تنشغلوا عنه ولا تعرضوا عنه، فإن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، يعني من أعرض عنه حين تلا عليهم القرآن، فلا تكونوا من أهل الجاهلية، فإنهم أهل غواية وشقاء في الدنيا والآخرة، ولا تشغلنكم أجهزة التواصل وما في حكمها عن تلاوة القرآن، بل والله إنها من حجج الله تعالى عليكم لتيسير القرآن وتفسيره بها وكونها معكم أينما كنتم، فلا عذر لأحد في هجر القرآن والإعراض عنه أو الغفلة أو التقصير في تدبره ومعرفة تفسيره، فاتقوا الله ربكم وتأسوا بنبيكم صلى الله عليه وسلم، وسيروا على منهاج سلفكم الصالحين، وتوبوا من جميع الموبقات والقبائح، واجتهدوا في العمل الصالح تفوزوا بالمتجر الرابح. وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى، وسلك بنا سبيل أولي التقى، ونجانا من نار تلظى، وأورثنا الفردوس الأعلى، وغفر لنا ولكم ولوالدينا ومشايخنا وأزواجنا وذرياتنا وذوينا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.